يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل لمن عليه قضاء صيام من رمضان أن يقضي الصيام أم يصوم ستا من شوال ويؤخر القضاء؟ لا شك أن المتفق مع الحديث أنه يصوم القضاء ثم يصوم ست، قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، والذي عليه قضاء ما صام رمضان حتى يقضي. نعم.